بعتنا الرسايل على جناح الحمام لحلو الشمايل ولا رد السلام. بعتنا الرسايل على جناح الحمام لحلو الشمايل ولا رد السلام. بعتنا الرسايل على جناح الحمام. والدمع اللي سايل من كتر الملل والدمع اللي سايل من كتر الملل. وبعتنا الرسايل على جناح الحمام. بعتنا الرسايل على جناح الحمام حلو الشمايل ولا رد السلام. بعتنا الرسايل على جناح الحمام كتر الملل والدمع اللي سايل من كتر الملل. وبعتنا الرسايل على جناح الحمام. بعتنا الرسايل على جناح الحمام يا حلو الشمايل ولا عبد السلام. بعتنا الرسايل على جناح الحمام بعتنا الرسايل على جناح الحمام. عن قلبي اللي مات ما بلاش الخصام، عن قلبي اللي مات ما بلاش الخصام، وبعدنا رسائل على جناح الحمام، اكتر رسائل على جناح الحمام، يا حلو الشمايل ولا راضي السلام، وبعدنا الرسائل على جناح الحمام، يا حلو الشمايل ولا راضي السلام، وبعدنا الرسائل على جناح الحمام. سهرنا عشانك يا اجمل جميل، بعتنا نقول له الليل الطويل، سهرنا عشانك يا اجمل جميل، ندادي والحايل عيوننا تنام، ندادي والحايل عيوننا تنام، وبعتنا رسائل على جناح الحمام، على جناح الحمام، يا حلو الشمايل ولا عرض السلام، بعتنا الرسايل على جناح الحمام، يا حلو الشمايل ولا عرض السلام، يا بدر التمام، وبعتنا الرسائل على جناح الحمام، بعتنا الرسائل على جناح الحمام، يا حلو الشمايل ولا راضي السلام، بعتنا الرسائل على جناح الحمام، يا حلو الشمايل